تهدى لالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك ولك الأمر فاقض ما أنت قاض علي الجمال قد ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك ولاك وبما شئت في هواك اختبرني فاختياري ما كان ما كان فيه رضاك كنت تشفو وكان لي بعض صبر أحسن الله في استباري عزاك وبما شئت في هواك اختبرني فاختيار ما كان ما كان في رضاك كنت تشفو وكان لي بعض صبر أحسن الله في استباري عزاك عساك ترحم شكواي عساك عساك عساك ترحم شكواي عساك عساك عساك ترحم شكواي عساك عساك ما فناني عنك الضنا فبماذا يا مليح الدلالي عني ثناك فبماذا يا مليح الدلالي عني ثناك لك قرب مني ببعدك عني لك قرب مني ببعدك عني وحنون وجدته في جفاك عساك ترحم شكواي عساك عساك عساك ترحم شكواي عساك عساك عساك ترحم شكواي عساك عساك ما فناني عنك الضنا فبماذا يا مليح الدلالي عني ثناك فبماذا يا مليح الدلالي عني ثناك لك قرب مني ببعدك عني لك قرب مني ببعدك عني وحنون وجدته في جفاك علم الشوق مقلتي سهر الليل فصارت من غير نوم من غير